تمام. مين كرد به؟ نعم. منين؟ كبر غنام ان شاء الله. كبر غنام؟ اه. يعني جن تشرف بك كده انت، كل اخبارك؟ اخبارك سيدنا والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هادي يا هادي يا هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Thank you. إله إلا الله. أولئك هم الفاسقون. Yeah. أكبر الله لا اله الا الله كان نشجع الله يا مولانا معلش معلش يا معذور شوي معلش الله عليك يا ابو انت نعم Subhanallah. يقول له ما في السماء يقول له ما بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر يا مولانا. يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا هيك يا مولانا. بسم الله دي اللي بسم الله خالص جو جو جو مش منها خالص والله لكن النبي اقسم بالله يا سلام يا سلام يا شيخ محمد. نعم الله يا سيدي يا يا رب معاك انت بس يا شيخ محمد نور الله. يا سلام انا جاي من القاهره جاي عشان مولانا جوي والله جاي عشان اسمع حد من مصنوعات الباب جوي. يا سلام هرم هرم الاكبر والله يا سلام يا شيخ محمد يا رب انت له النبي قول يا رب يا سلام يا شيخ محمد عليك بركه الله يسلمك يا محمد قبولا قبولا يا رب تخرجتنا عن شعوري اول مره اعمل يا رب علينا حكايه الله تعالك يا مولانا والله مش هيكرر صور يا ابني مش هيكرر تاني والله يا رب يا you Yeah.